الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونثني عليه الخير كله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وأمينه على وحيه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون اتقوا الله عز وجل فتقوى الله هي وصيته سبحانه للأولين والآخرين قال تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا عباد الله بالأمس القريب كنتم في شهر رمضان المبارك شهر الرحمة والمغفرة والعفو من النار تصومون نهارا وتقومون من ليله وتتقربون إلى ربكم بأنواع القربات طمعا في ثوابه وخوفا من عقابه ثم انتهت تلك الأيام الفاضلة والليالي المباركة وقطعتم بها مرحلة من حياتكم لن تعود إليكم أبدا وإنما يبقى لكم ما أودعتموه فيها من خير أو شر فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وهكذا كل أيام العمر مراحل تقطعونها يوم بعد يوم في طريقكم إلى الدار الآخرة فهي تنقص من أعماركم وتقربكم من آجالكم ويحفظ عليكم ما عملتموه فيها لتجازوا عليه في الدار الآخرة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء فيرد لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا أيها المسلمون إنه وإن انقضى شهر رمضان المبارك فإن عمل المسلم بطاعة ربه واستقامته على شريعة الإسلام ليس له نهاية إلا الموت قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين قال الحسن البصري رحمه الله لا يكون لعمل المؤمن أجل دون الموت ثم قرأ قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. احذروا عباد الله الرجوع إلى المعاصي بعد رمضان، فإن رب الشهور واحد، وبئس القوم من لا يعرفون الله إلا في رمضان، بئس القوم من لا يعرفون الله إلا في شهر واحد مع التكفير والتفريط، ويعرضون عنه في 11 شهرا. اتقوا الله أيها المسلمون، ولا تهدموا ما بنيتم في شهر رمضان من الأعمال الصالحة، فإن من علامة قبول الحسنة اتباعها بالحسنة، وإن الرجوع إلى المعاصي بعد التوبة منها أعظم جرما وأشد إثما مما كان قبل ذلك. وإن أمامكم ميزانا توزن فيه حسناتكم وسيئاتكم، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. أيها الإخوة في الله، إن الناظر المتأمل في حال كثير من المسلمين اليوم بعد مضي شهر رمضان يجد فرقا شاسعا وبينا كبيرا بين حالهم في رمضان وحالهم بعده، ذلك أن المسلمين اليوم منقسمون بعد رمضان إلى أصناف متعددة، فمنهم من استمر على طاعة الله وتلاوة كتابه الكريم والمحافظة على الصلوات وسائر العبادات والبعد عن المحرمات، فهنيئا له بقبول عمله وهنيئا له التعسي بالسلف الصالح الذين كانوا يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه 6 أشهر أخرى أن يتقبله منهم، فكل أوقاتهم عبادة. ومن الناس وعلى الأسف الشديد من كان صيام رمضان أثقل عليه من الجبال الرواسي، وتمنى بلوغ هلال شوال لينطلق من وثاقه تسيره شياطين الجن والإنس ليعيش في الأرض فسادا، وانتقل من معصية إلى أخرى بدون وازع دين أو خلق. وما أكثر هؤلاء اليوم الذين أشربوا في قلوبهم حب المعاصي وحب المنكرات وبغض الطاعات والقربات والعياذ بالله، فلم يكن لشهر رمضان أثر في نفوسهم وقلوبهم، هجروا المساجد والمصاحف وأقبلوا على شهواتهم وغفلاتهم وفسادهم ومجونهم ولهوهم. هذا هو واقع كثير من أبناء الأمة الإسلامية والمحسوبين عليها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن هذا الواقع المؤلم لا يرضي إلا أعداء الإسلام الذين يتربصون بنا الدوائر ويتمنون انسلاخ أبناء المسلمين من دينهم وعقيدتهم، بل ويبذلون في سبيل ذلك كل غال ورخيص. والله إنه ليحزن من كان في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان. فاتقوا الله أيها المسلمون، واستقيموا بطيعه ربكم واستمروا على طاعته وامروا بالمعروف وانهوا عن المنكر ووجهوا ابناءكم ومن تحت ايديكم الى طريق الرشاد. واتقوا الله يا شباب الاسلام فحافظوا على اوقاتكم واعمروها بطاعه ربكم ولا تلهكم الملهيات فهي كسراب بقيعه يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا. واتقين الله ايتها النساء المسلمات فاستقمن على طاعه الله وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى. وليكن شهر الصيام لا اثر بالغ على نفوسكن ولا زن الحياء والحشمه ورب البصر. واحذرن من مخالطه الرجال في الاسواق والاماكن العامه وابداء الزينه لهم وابتعدن عن التبرج والسفور واظهار المفاتن واقتدين بالصالحات السالفات من المؤمنات. ايها المسلمون لقد وصل الامر بكثير من ابناء المسلمين الذين خلت قلوبهم من الايمان او كادت والذين انطفأت جذوة الغيرة الاسلامية في نفوسهم انهم يستغلون هذه الايام ايام العيد وما بعدها بالسفر الى بلاد المشركين الى بلاد الكفر والفساد والاباحية والضلال بدعوى السياحة او غيرها من الدعاوى المشبوهة فيعيشون هناك بين ظهراني المشركين بين دور الزنا والخلاعة وبين بارات الخمور والمسكرات مستبدلين بديار العقيدة وديار الأخلاق والعفاف بلاد الكفر والفساد. وحيث إن هذا الأمر قد فشى في كثير من أبناء المسلمين وأسرهم وجب التحذير من هذه الظاهرة لخطرها على الدين والأخلاق. سائلين الله عز وجل أن يهدي ضال المسلمين وأن يوفقهم لما يحبه ويرضاه. اللهم بارك لنا في القرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. اللهم تقبل منا أجمعين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وقدوة للخلائق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون اتقوا الله عز وجل وتوبوا إليه واشكروه على سوابغ نعمه وآلائه ومن شكره المداومة على طاعته وعبادته. عباد الله إن مقابلة نعمة التوفيق لإكمال شهر الصيام بارتكاب المعاصي بعد خروجه يعتبر من تبديل نعمة الله كفرا. فمن عزم على معاودة المعاصي بعد رمضان فيخشى أن يرد عليه صيامه. إن هذه الشهور والأعوام والليالي والأيام كلها مقادير الآجال ومواقيت الأعمال ثم تنقضي سريعا وتمضي جميعا. والذي أوجدها باق لا يزول